استولى طغرل على مدينة الري بعد أن حاصر المدينة واستنزل من بها من الخوارزميين بأمان طلبوه منه، فلما نزلوا أذن لهم بالخروج من المدينة، ثم غدر بهم وأتبعهم بأخذ جميع ما كان معهم، وقتل منهم جماعة وهرب الباقون، واستولى على أصفهان وجعلها إقطاعا للأمير عز الدين فرج الخادم، وبقي في العراق ليس فيه منازع ولا لحكمه وسلطانه مانع، ودانت له السيطرة التامة. ثم أرسل حاكم خوارزم جيشا آخر عاود مهاجمة مدينة الري، فأسرع السلطان طغرل لرده عنها، وهجم جماعة من الخوارزميين على نواحي جرجان وبسطام ودماغان، فانضم خواجة معين إلى السلطان الذي أسرع وهاجم الخوارزميين. وفي وادي خوار الري حدثت حرب طاحنة ومعركة عنيفة في الرابع من المحرم سنة 590 هجرية، انتهت بانتصار طغرل انتصارا باهرا، وهزم جيش خوارزم هزيمة نكراء، وأسر 25 شخصا من أمراء خوارزم مثل مياجك وسوطاش ومحمد خان وغيرهم، وقتل كثير من القوات. ثم بعد ذلك شرع طغرل في تفقد أجزاء دولته، خشي أن يرسل حاكم خوارزم جيشا آخر لغزو البلاد، فزار مدينة الري واطمأن على خضوعها لنفوذه، لكن استمرت المؤامرات التي كان يقوم بها كتولغ أنيانج، واستمر في اتصاله بحاكم خوارزم وتحريضه على القتال، واشترك أيضا الخليفة الناصر في تحريض حاكم خوارزم، وأرسل إليه في ذاك العام نفسه رسولا يشكو من طغرل ويطلب منه قصد بلاده، ومعه منشور بإقطاعه البلاد. فسار من نيسابور إلى الري وتلقاه كتولغ أنيانج ومن معه قرب مدينة الري مظهرين الطاعة والولاء، وصاروا معه.